من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم 23 من شهر محرم لسنة 1432 هجرية، الموافق 29 من شهر ديسمبر 2010 ميلادية، نأخذ درسا مختصرا في أصول الفقه. كنا قد بدأنا في الحصة الماضية في ذكر الدليل الثاني الذي يأخذ منه المسلمون دينهم، والذي منه يستنبط العلماء أحكام الشريعة الإسلامية. الدليل الثاني السنة النبوية الشريفة، ذكرنا تعريفها لغة واصطلاحا، وذكرنا كذلك حجيتها، أنها حجة يعني يجب الأخذ بها، وذكرنا أقسام السنة بالنسبة للقرآن. قلنا هناك سنة مؤكدة، سنة شارحة، وسنة تأتي بأحكام جديدة لم يأتي بها القرآن. ثم الآن يأتي الكلام في أقسام السنة باعتبار السند، باعتبار السند يعني الطريق الذي تصل به السنة إلينا. هناك سنة متواترة وسنة آحاد، هذه شرحناها في مصطلح الحديث، ما معنى المتواتر، ما معنى الآحاد، وأقسام الآحاد، ثم شرحنا هذا بشيء من التفصيل، كذلك الحديث المسند والحديث المرسل، مرسل التابعين ومرسل الصحابة، هذه شرحناها. الشروط المعتبرة في الراوي كذلك شرحناها في مصطلح الحديث. نذهب مباشرة إلى موضوع مهم في السنة، وهو أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وتقريراته. قلنا السنة تنقسم إلى ثلاث من حيث نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام: هناك سنة قولية قالها، هناك سنة فعلية فعلها، وهناك سنة تقريرية أقرها. طيب، ما معنى الأفعال؟ قلنا هو ما صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نتبعه فيه، أم هناك تفصيل؟ هذا درس مهم. يقول العلماء، علماء الأصول وغيرهم: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم أقسام وأنواع. واحد، ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة، بمقتضى الجبلة، والجبلة هي العادة البشرية. كاين أشياء كان يديرها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه إنسان كيما احنا، كما بني آدم، كالقيام والقعود والأكل والشرب والنوم، هذه كان يفعلها بمقتضى الجبلة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بشر مثلنا. حكمه، هل نتبعه فيه؟ قال العلماء: حكمه الإباحة بالنسبة له ولأمته، وهذا باتفاق العلماء، وهذا باتفاق العلماء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان مثلا يحب العسل، واحد يقول لك انا ما نقدرش العسل، ما نقدرش نشرب العسل ندوخ. فهذا الحالة هذه جاوبه تعمله ما تحطناش هاتف أنا. طيب، هو الإباحة، ما معنى الإباحة؟ يعني الجواز، جائز. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب نوع من الطعام، أنت ما تحبوش، ولا العكس، العكس، النبي عليه الصلاة والسلام يحب، لا يحب نوعا من الطعام وأنت تحبه، ما دام حلال هذا موش مطلوب منك تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، وإذا لم تتبعه لا إثم عليك. هذا مهم جدا، هذا الدرس هذا أني شافي وأذكر أول ما بدأت ما يسمى بالصحوة الإسلامية، شباب بدأوا يجوا للمساجد وبدأوا يحبوا الدين، ولوا يديروا أشياء ويحرمون أشياء ويوجبون أشياء على الناس. على يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبها، يا أخي هذه من أمور طبيعية درتهاش، معليش. ليش؟ لماذا لم يدرسوا أصول الفقه؟ ولهذا لازم دراسة أصول الفقه يا جماعة، خاصة الشباب اللي يحبوا العلم، يحبوا يتعلموا، يحبوا يتنوروا، يحب الفكر تاعهم، العقل تاعهم يولي منضبط، يعني عنده حدود، عنده فهم صحيح، لابد من دراسة أصول الفقه. إذن هذا النوع الأول حكمه الإباحة، يعني الجواز له ولأمته. ثانيا، الأفعال المترددة بين الجبلة والتشريع. ها هنا يا النبي عليه الصلاة والسلام دار حاجة، ولكن هنا ما عرفناش يا هل ترى دايرها بحكم الطبيعة لأنه بشر، ولا دايرها باش نتبعوه فيه فيها. مثل كوقوفه صلى الله عليه وسلم راكبا بعرفة. النبي عليه الصلاة والسلام نهار حج وقف راكبا، يعني على الناقة تاعو، وبدأ يدعي يا هل ترى كي نروحوا نحجوا في عرفة نقعدوا واقفين ندعي، ولا نركبوا على الناقة، ولا نركبوا في السيارة. هنا تردد، هل لأنه داروا في عبادة، فعل هذا الأمر في عبادة، فهل هو فعله بمقتضى الجبلة باش يرتاح باش يشوفوه الناس، ولا من السنة الإنسان كي يدعي في عرفة إذا دعا أن يدعو وهو راكب. وكذلك مثال آخر، نزوله بالمحصب، نزوله بالمحصب. المحصب هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء من أنهى رمي الجمار قبل ما يدخل مكة، نزل بالمحصب. محصب مكان معمر بالحصباء، الحصباء الجرافي، الحصباء هي يقولوا لها باللغة الفرنسية الجرافي. هيا تعلمنا اليوم حاجة جديدة، ما تجيش تقول جيب لنا كاميو تاع جرافي، جيب لنا كاميو تاع حصبة. أيوة. إذن المحصب جيب لنا شاحنة تاع ماشي كاميو. أيوة. إذن هنا هل النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل بالمحصب من السنة الإنسان كي يجي لمكة ينزل في هذاك المكان، ولا فعله لأنه كان مكانا واسعا حتى يرتاح وأصحابه؟ هنا تردد الأمر، هل هو فعله للتشريع ولا فعله للجبلة؟ اختلف العلماء. هناك من العلماء من حمله على التشريع فقال من السنة أن الإنسان في عرفة يدعي ويدعو وهو راكب وينزل في المحصب. وهناك من العلماء من قال لا، هذا لا يتأسى به فيه، وإنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أرفق، فهذا يرجع إليك. تحب تدعي في عرفة وانت واقف وانت جالس وانت متكي، انت داخل السيارة داخل الحافلة، كما تحب، أمر واسع كيما يسهل عليك. نعم، هذا النوع الثاني. النوع الثالث ما ثبتت خصوصيته به. نعم، الراجح أنه أقرب إلى الجبلة. ثاني، النوع الثاني أقرب إلى الجبلة، يعني الأمر طبيعي. ثالث، ما ثبتت خصوصيته فيه. يعني كاين أشياء النبي عليه الصلاة والسلام فعلها ما يجوش للأمة يديروها، تكون خالصة له. مثل ماذا؟ مثل جواز جمعه بين أكثر من 4 نسوة في الزواج، هذا خاص. واحد يجي يقول لك أنا نتزوج 9 نساء، لا تزوج 9 نساء، ها هو الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج 9 نساء، قول له لا، هذا باتفاق الأمة أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. الدليل على ذلك أن هناك من الصحابة من أسلم وتحته، يعني تحت ذمته وكفالته، أكثر من 4 نسوة، فكان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن 4 وفارق سائرهن. كذلك من الخصوصيات جواز نكاحه الواهبة نفسها بدون مهر. النبي عليه الصلاة والسلام من خصوصيته أنه كان يجوز له يتزوج المرأة بدون مهر، أما حنايا لازم المهر. قال تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، آية خالصة، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. أما أنت المرأة تخطب امرأة وتقول لك ما تعطينيش المهر، المهم السترة، إيه السترة مليحة بصح لازم المهر، ولازم المهر يكون حاجة مادية، لازم ملموسة تشدها بيدك. هيدا بعض الناس يقول طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل زوجتكها بما معك من القرآن، ها وزوجه بالقرآن، هذه كيما كانش والو، خلاص ما عنده والو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال للرجل؟ ماذا عندك؟ قال عندي إزار وليس عليه رداء، عنده إزار، كان فقر، عنده إزار برك مغطي النصف الأسفل من جسده والفوق ما عندوش، ما كاش يمشي هكذا فقر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تفعل بإزارك؟ هي إن أعطيتها إزارك بقيت بلا إزار، وإن لم تعطيها إزارك لم تعطيها شيئا، التمس ولو خاتما من حديد. روح شوف يلو كان خاتم من حديد. فذهب الرجل وطاف في المدينة لعله يجد، رجع قال لا يا رسول الله ولا خاتم من حديد. الله أكبر، فقر، خاصة في أول الإسلام، لأن هنا نفتح قوس، النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر للمدينة بعض الناس يظن غير هاجر صاب المشوي والعسل، كان خوف شديد وفقر والأعداء قاع تربصوا بالمدينة، قالك هذه دولة جديدة راح فكل العرب حاربوه، حتى كان الصحابة يرقدوا بالسلاح تاعهم، حتى قالوا يا رسول الله متى نحيو السلاح، نرقدوا بلا سلاح، هرقد في داره يرقد بالسلاح حتى يسمع هجمه نوضوا، فقر. وأعداء. فكان بعض الناس يقول لك دولة إسلامية لوجمون اللي ماشي مزوج يتزوج واللي ماشي كذا أربع نساء اللي متزوجين واللي أربع نساء يا حسرة، لأن الأعداء راح يتكلبوا عليك. كما واحد نديروا الدولة نديروا الدولة، شوف شحال عندك من غرفة، عندك شقة شحال عندك من؟ قال لي عندي ثلث غرف. راك مستيسع مستيسع ما شاء الله. فعلى بالك لو كان تقوم دولة يجوا المسلمين باش يتعاونوا وكذا، هذا الثلث غرف يولوا يسكنوا فيها عشرة من الناس، تتقاسم مع خوتك، انت تكون من الأنصار وهم يكونوا من ما تخرجش عليا هذه، ها تخرجش عليك ها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده خصوصية، أي تزوج المرأة بدون مهر. أما هذا الرجل كما عنده والو خلاص ولا خاتم من حديد، قال له ماذا معك من القرآن؟ قال كذا وكذا سورة كذا وكذا. قال اذهب فعلمها هذه السور فقد زوجتكها بما معك من القرآن. أما مدام كاين مهر لازم المهر شيء مادي ملموس، كتاب، حديقة، سيارة، دراهم، ذهب، سميد، طعام، لازم حاجة ملموسة يكون مهر لازم. أما واحد عنده دراهم وكذا يقول لك لا لا لا لا استر برك علمها القرآن، لا القرآن هذاك راح يعلمها يعلمها، هذيك عند الضرورة. النبي عليه الصلاة والسلام من خصوصيته أنه يتزوج المرأة بلا مهر، هذا خاص به. أما المؤمنون لازم المهر لازم. إذن حكمه، حكم هذا النوع الثالث، أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيه أحد من الناس، هذا هو الحكم له. الثالث الرابع، ما الفعل الذي هو بيان لنص من القرآن؟ الفعل الذي هو بيان لنص من القرآن، آية في القرآن، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وأفعل أفعالا يشرح بها الآية، مثل أعمال الصلاة، أعمال الحج، أعمال الصلاة هذا شرح لقوله تعالى وأقيموا الصلاة، وأعمال الحج شرح لقوله تعالى ولله على الناس حج، وفي قراءة الحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري، وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، رواه مسلم. وكذلك قطع يد السارق من الكوع، من الكوع بيانا لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أيديهما اليد تطلق من الأصابع إلى الكتف، لو كان ما جاش الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا معناتها السارق تقطع يده منها من الكتف، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وضح قال وبين بفعله أنها تقطع من هنا من الكوع، وهو الفاصل بين الكف والساعد، والساعد. هذا حكمه هو للأمة حسب المبين، بفتح الياء، هو للأمة حسب المبين، ففي الوجوب هو واجب وفي غيره بحسبه. الآية إذا كان رد تدل على الوجوب ففعله يدل على ماذا؟ الوجوب. وإذا كان الآية تدل على الاستحباب تاع الفعل فعلى الاستحباب. طيب خامسا، ما فعله صلى الله عليه وسلم لا لجبلة ولا لبيان القرآن، ولم تثبت خصوصيته، هنا نوع خامس. النبي عليه الصلاة والسلام فعل فعلا لا لجبلة، يعني ليس لطبيعة بشرية، ولا لبيان نص قرآني، ولم تثبت خصوصيته به، فهذا على قسمين، هذا عنده جزء أقسام. القسم الأول أن يعلم حكمه بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يعلم حكمه بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من وجوب أو ندب أو إباحة، فيكون حكمه للأمة كذلك. يعني حاجة النبي عليه الصلاة والسلام دارها ليس لطبيعة بشرية وليس لبيان القرآن، وما كانش الخصوصية، لأن بين قوسين الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. يعني بزاف الناس يقول هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا، عندك دليل. الأصل أن كل ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في العبادات فعلينا أن نتبعه، لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لي يقول هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لازم يجيب دليل، إذا كان دليل نعم هذا هو. كما بزاف من الناس كي تقول له الرسول صلى الله عليه وسلم دار كذا، نادو كيما الرسول، نلحقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذاك ربي طالو. هنا خطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ننظر إليه بنظرتين: نظرة الدرجة والمكانة، ونظرة الاتباع. بالنسبة للدرجة ما كانش ليلحق درجة النبي عليه الصلاة والسلام، هو خير خلق الله، هذه صح. صح بالنسبة للأسوة، واش يقول ربي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لازم نتبعوه في أمور العبادات، دار حاجة فلنتبعوه، إلا أو في أمور أخرى اللي ثبت باللي فعلها نتبعوه، إما في الوجوب وإما في الاستحباب، إلا إذا ثبت الخصوصية أو ثبت أنه فعله لجبلة. هنا موش في الخصوصية ما نتبعوش فيها، وفي الأمور جبلة تحب تتبعوه تحب ما تتبعوش. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في أمور جبلة كان يحب القرع، سموها احنا القليشة هذه، يحبها في الماكلة طيبة هكذا. واحد يقول لك أنا ما نحبهاش، تقول له خالفت السنة. لا ما خالفت السنة، هذه أمر ماذا؟ جبلي، أمر طبيعي ما فيش مشكل. اللحية بعد نقول لك هذه بكري كانوا العربي يديروا اللحية، الناس قاع كانوا دوك هذا ولو الناس يبمبنوا رواحهم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ما قالش تبقى طبيعة، ما دام قال ديروا اللحية وفروا، خلاص خرجت من الجبلة أصبحت في التشريع. هذه نوضحها، بعض الناس يقول لك راك تهضر بزاف على اللحيه، انا اشمو معليش، انت اعرف الحاجه والتطبيق على حسب الظروف تاعك، ودير الخير في قلبك، ربي ان شاء الله يوفقك. خاصه ائمه المساجد، يعني اذا كان كاع الناس نحاول اللحيه، المفروض الامام تاع الجامعه ما ينحيش، حتى لو كان لا سمح الله، لا سمح الله كاش بلاد فيها قانون ممنوع اللحيه الا الامام، شويه الإمام ثاني لازم يقرقط. لا، يعني لازم يبان إمام، هاو إمام في الشارع شوفوه باين. المهم يعني ليه مثل الدين المفروض يبان بلي هاو. كما الآن رق في الشارع السيارات تخلطت، واحد حب يجوز، يجي واحد مدني سيفيل بدأ يقول له جوز منا، يسمعوا له الناس يديروش عليه قاع، يجي برك لابس يمثل الدولة تنظم الحالة. كذلك في الدين، واحد يجي يهضر لي على الدين هو موش باين فيه الدين، كيف نسمع له أنا يا هذا؟ كيف نأخذ منه؟ واضحة هذه ولا مش واضحة؟ هذه بعض الدعاة تاني والو شوفوا ما تعرفوا شكون هذا، حتى تسمعوه يهضر بالآيات، أنا قل عن بالي كاش كنادي ولا كاش ويهضر هكذا على الدين، ما كاش قاع يعني خطأ. المقصود نغلق القوس، هذه فوائد مليحة هنا من ذاك بلاد يدير رشة مليحة، يعني بعض الناس يقول لك راك تخرج عن الموضوع، لا رانا في الموضوع. نعود نرجعوا، إذا علمنا حكمه بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام من وجوب أو ندب يعني استحباب أو إباحة، فيكون حكمه للأمة كذلك. مثل صلاته صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة ركعتين نافلة، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل داخل الكعبة في الحج وغلقوا الباب وصلى ركعتين داخل الكعبة. قال العلماء: وقد علمنا أنها في حقه جائزة فهي للأمة جائزة، يعني ما دام تجوز له إذن بالنسبة لنا اللي يقدر يدخل الكعبة يصلي ركعتين يصلي. درك اللي يحب يصلي ركعتين داخل الكعبة واش يدير ما دام الباب مغلوق؟ وين تدخل؟ تدخل في الحجر، هذاك شفتوا ذاك القوس الأبيض اللي عند الكعبة، كي تصلي لداخل راك داخل الكعبة ثم. ولهذا لو صلى الإنسان الفرض لداخل صلاته باطلة، صح النافلة يجوز تصلي ثم النافلة. ولهذا ثم السلطات الشرطة ثم ما يخلوش كي يجوا يصلوا الفرض يخرجوا الناس من ثم، لأنه يعني كان يصلي الإنسان داخل الفرض صلاته باطلة، لكن النافلة تجوز. إذن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين داخل الكعبة خلاص، إذن فهي بالنسبة له جائزة، فهي بالنسبة إلينا جائزة. النوع الثاني تاع القسم الخامس: أن لا يعلم حكمه، أن لا يعلم حكمه بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم. يعني معنى بناش، يا هل ترى دارها لجبلة ولا دارها للتشريع ولا هو خاص؟ معنى بناش وش هنا؟ فيه أربعة أقوال، نجيب القول الراجح مباشرة. القول الراجح: استحباب اتباعه فيه، يستحب للأمة أن تتبعه فيه، والدليل على ذلك أدلة عامة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني حاجة دارها النبي عليه الصلاة والسلام مع الناس، دارها للجبلة، دارها بركة. انتبهوا يا جماعة، هذا فعل وحده، أما إذا كان قول القول عنده قوة، عنده قوة أكثر من الفعل. كي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ديروا حاجة ولا ما ديروهاش بكلامه، هنا خلاص يولي إما لازم وإما مستحب على حسب الفعل، على حسب الأمر. أما فعل برك دار حاجة بصح ما قالنا والو، هو دارها برك، هنا اللي راهين مسألة نبحثوها. القول الثاني تاع أربعة أقوال هذه: أن الاستحباب هو الراجح، استحباب يعني يستحب لنا أن نتبعه في ذلك الفعل، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بعض العلماء استدل لهذا بحديث قصة لطيفة، قصة نعرفوها ولكن ما شاء الله استنبط منها هذا. مرة النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالمسلمين وهو لابس النعلين، لابس النعلين. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا المسجد تاعه ما كانش مفروش، كان رمل، رمل وحصباء، فكان يدخل بالصباط تاعه ويصلي بالبليغة تاعه ويصلي، الصحابة كيف كيف، وأحيانا ينحي الصباط وأحيانا يصلي به، ويستحب للإنسان يصلي بصباطه بصح وين؟ في الأماكن اللي مش مفروشة. أما مسجد تدخل تصلي، أولا راح تدير فتنة، وثانيا ما يشهد السنة. وسأذكر لكم قصة فعلها بعض الشباب في هذا الزمان في بالنسبة للصلاة بالنعلين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان يصلي بالمسلمين وهو لابس النعلين، هو ما لابس، والصحابة كان يلابس. في أثناء الصلاة وهو يصلي نحاهم، نحى النعلين وحطهم على اليسار تاعه وكمل الصلاة. الصحابة لما شافوه وش داروا؟ نحاوا النعلين، النعال تاعهم، نحاوا النعال تاعهم وكملوا الصلاة. فلما سلم قال لهم: لماذا نزعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك نزعت نعليك فنزعنا نعالنا. إذن هنا يا ما على بالهمش علاش دارها، هل هو للعبادة ولا للتشريع؟ ما على بالهمش، لكن تبعوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم، ما قالهمش لا لا، ما قالهمش على تنحوا حتى نقول لكم مادام شافوا نحا علاش نحا ممكن نحاها سخن سخانه حبيريه احنا نحاهم ممكن نحاهم جاه جبريل قال له ما تجيش تصلي بصباطك مثلا يحتمل ولا لا لان هذاك وقت تاع التشريع وقت نزول الوحي فلما صحابه ما على بالهمش نحيو ما نحيوش مادام نحا نحيو فالنبي عليه الصلاه والسلام اقرهم ولكن اخبرهم لماذا نزع نعليه قال ان جبريل اتاني في الصلاه فاخبرني ان بهما قذرا فنزعتهما وكذلك انتم اذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر في نعليه فان وجد فيهما قذرا فليدلكها بالارض ثم ليصلي فيهما ان شاء يعني قبل ما تصلي في الحذاء تاعك تاكد باللي ما فيه والو وصلي اذن الصحابه واش داروا تبعوه ولا ما تبعوهش ما على بالهمش تبعوه فاذن هنا هذا هو الراجح اننا نتبعه فيه استحبابا وليس وجوبا طيب وبهذا نكون قد انهينا الكلام عن افعال النبي عليه الصلاه والسلام وفي الدرس القادم ان شاء الله نتكلم عن تقريرات النبي عليه الصلاه والسلام طيب بالنسبه للنعال قلت لكم هل الانسان يصلي بنعليه يستحب على باش نخالفوا اليهود قال عليه الصلاه والسلام ان اليهود لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم فخالفوهم فيستحب الانسان يصلي الانسان بصباطه بالبليغه تاعو ولكن وين في المكان اللي ما يديرش فيها فتنه مسجد مفروش لا حدث في المسجد النبوي في القرن الماضي في تقريبا 1398 هجرية 78 ميلادية تقريبا بعض الشباب مساكن اللي قلت لكم بداوا يعرفوا السنة وذا فقرأوا باللي الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بسباطه وحث على الصلاة بالنعال واش داروا دخلوا للمسجد النبوي والمسجد النبوي هذاك الوقت كان مفروش دخلوا والحجاج تاع ماليزيا تاع اندونيسيا تاع الجزائر واش هذا داروا فتنة جاءوا الشرطة رفدوهم دوهم عند الإمام عند العالم قاضي تاع المدينة قالوا علاه تصلوا بسبان هذه سنة روى البخاري وغير البخاري ومسلم يعرفوا ما شاء الله قال لهم الشيخ يا جماعة نشوف العلماء علم في الشيخ فلان بلاد تاع علماء يعني ما يعرفوش ثم تعرفوا خيرهم تركوا السنة نحن نريد أن نحيي السنة ويبكيوا سنة يا شباب الله يهديكم هذه السنة لو كان ما تطبقهاش في المسجد خلاص تقدر تطبقها في أماكن آخر ولا لا خلاص كي تكون في الملعب راك تدير في الرياضة مع أصحابك جات وقت الصلاة تصلي بصباط الفوت تاعك ولا لا خلاص راك طبقت السنة في دارك سجادة تاعك واحد ما يسألك فيها نصلي فوق السجادة تاعي بالصباط تاعي ما فيش مشكل إلا إذا كان عندك زوجة واعرة تقولك والو والله ما تصليها بصباط بعد أنا نغسلها واضح يعني السنة هذه لو كان ما تطبقهاش في المسجد راح تموت ولا تقدر تطبقها في مكان آخر إذن السنة هنا ماتت ولا ما زالت حية هذا هو شوف الفهم تاع العلماء دائما يا شباب رجعوا العلماء الكبار حتى وتفهم حاجه قلنا استنى نشوف الفهم تاعي بالك مالك ناقص بولون ولا زوج هكذا يزيد ولا بولون مليح راهو كاين بصح ماهوش مزير مليح روح عند الشيخ يدير لك دوره هكذايا تولي مريقل مليح تفهم مليح واضحه المساله هذه هذا هو وبارك الله فيكم